ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله رحمكم الله، واعبدوه واجتمعوا على الرحمة والمحبة والطاعة، ولا تتفرقوا على الشحناء والهوى والمعصية. بطاعة ربكم تزينوا، ومن الذنوب توبوا وتطهروا، وعن باب مولاكم فلا تبرحوا لعلكم في جنات عدن أن تحضروا. من تفكر بعواقب الدنيا أخذ بالحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله، والمجاهد من جاهد نفسه وهواه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أحبتي في الله، التشريعات في ديننا والوصايا في إسلامنا تبدأ بتحقيق التوحيد وحسن العبادة ومتانة العلاقات وصفاء الصلات الرابطة الإسلامية والأخوة الإيمانية، هي لب الدين ولباب المشاعر، يحيا بها المسلم ويحيا لها. عقيدة وشعائر وصلات يأخذ بعضها برقاب بعض. لنقرأ قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. جمع الله في هذه الآية بين حقه وحقوق عباده، وأصحاب هذه الحقوق أنواع، منهم ذوو القربات، وخص بالذكر الوالدين لشدة قربهما وعظم حقهما، ومنهم قريب مخالط وهم الجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، ومنهم ضعيف محتاج إلى الإحسان لضعف بدنه وهو اليتيم، ومحتاج لقلة ماله وهو المسكين. معاشر الأخوة، إن من أعظم ما عني به الإسلام تنظيم حياة المجتمع المسلم في دوائر متكاملة تتسع شيئا فشيئا، حتى تنتظم المجتمع كله، بدءا من حقوق الوالدين ثم الأقارب، ثم تتسع لتشمل الجيران والأصدقاء والمعارف، ثم تمتد لتصل أو لتتصل بالغرباء وغير المسلمين. وهذه وقفة مع إحدى هذه الدوائر والحلقات تجسد هذا التعاون، وتصور هذه الرابطة الإسلامية بكل معانيها ووسائلها ومقاصدها. إنها دائرة الجوار وحقوق الجيران، ذلكم أن توثيق العلاقات مع المجتمع القريب في البيت والحي هو المقدم، لأنه هو الأقدر والأقرب والأسرع لتحقيق التكامل في وقته المناسب وتقدير النفع في صورته البارزة. الجيران يعرف بعضهم أحوال بعض، ويحيط بعضهم بأسرار بعض، ويعرفون ما يدخل وما يخرج، ويطلعون على العورات، ويشاهدون الغادي والرائح، ويسمعون الأصوات، ويشمون الروائح. يبلغهم ما يجري من وفاق وخصام وخلاف ووئام، لا تحجب عنهم ذخائر البيوت، ولا تغيب عنهم خفايا الأسر. والجوار في معنى حفظكم الله يعبر به عن كل ما يعظم حقه عقلاً وشرعاً، ولهذا يقال استجار به وأجاره. وربنا عز شأنه لكمال ربوبته وعلو مقامه هو وحده الذي يجير ولا يجار عليه. وقد خذل إبليس عليه لعنة الله أتباعه، أو خذل إبليس عليه لعنة الله أتباعه، وزين لهم حين قال وإني جار لكم. فالجار حفظكم الله سمي جارا لأنه يجير صاحبه ويدفع عنه السوء والأذى ويجلب له الخير والنفع. والجيران أنواع ومراتب، بعضها ألصق من بعض. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والقريب والغريب، والأقرب داراً والأبعد. ولهم مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأولى كلها ثم أكثرها، وهكذا وعكسه. قال أهل العلم: ينبغي توسعة دائرة الصلة بالجوار ما أمكن. يقول علي رضي الله عنه: من سمع النداء فهو جاره. ومنه حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ويقول الأوزاعي رحمه الله: حد الجوار 40 داراً من كل ناحية. معاشر المسلمين، إن حق الجوار عظيم، ربطه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي رواية: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وعن أبي شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما آمن من بات شبعان وجاره جائع. وكل هذه الأحاديث والآثار وأمثالها تؤكد الصلة والارتباط بين الإيمان والقيام بحقوق الجوار، ما يدل على أن حق الجار من خصال الإيمان ومن أعمال الإيمان. الإيمان بالله الذي يطلع على خائنة الأعين، والإيمان باليوم الآخر الذي فيه الجزاء والحساب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيده فعد 5 وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه الترمذي، وهو حديث حسن. أمة الإسلام، ويجمع حق الجوار 3 أمور: إكرامه، وكف الأذى عنه، وتحمل أذاه. أما إكرامه فباب واسع، يبدأه بالسلام، ويلين له في الكلام، ويتلطف معه في الحديث، ويرشده إلى ما فيه صلاحه وصلاح أهله في دينه ودنياه، ويحفظه في غيبته، حريص على ذلك كله مع الرفق واللطف وحسن المعشر، وإسداء المعروف في اليسر والعسر، والفرح والشدة، والحزن والسرور، مواسياً مؤنساً لطيفاً ودوداً. ومن إكرام الجار والإحسان إليه المبادرة بإهداء ما تيسر، لأن الجار ينظر إلى ما يدخل جاره داره وما يخرج منها. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. وفي قول أكثر ماءها تنبيه إلى عدم التكلف في الإهداء، ولم يقل فأكثر لحمها، إذ أن اللحم وأمثاله لا يسهل على كل أحد. إن هذه صورة من مكارم الأخلاق تتوثق فيها الصلة والمحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة، فإن الجار يتأذى بقتار قدر جاره، وربما كان لهذا الجار ذرية ضعفاء صغار تعظم على وليهم والقائم عليهم الكلفة والألم، ولا سيما إذا كان القائم عليهم أرملة أو فقيرا، فتعظم المشقة وتشتد الحسرة، وكل هذا يندفع بمثل هذه المشاركات اليسيرة. أحبتي، للحديث بقية أتركه في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على إحسانه، وأشكره شكرًا جزيلًا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. ومن أنواع الإحسان تعليمه وإرشاده ونصحه، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بأدبٍ وحكمةٍ ومحبَّة، كما ينبغي يتلطَّف لولده في كلماته ويرشده إلى ما ينفعه في أمور دينه ودنياه. وفي حديثٍ جامع حسن الإسناد عن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، ما حقُّ الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن احتاج أعطيته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خيرٌ سرَّك وهديته، وإن أصابته مصيبةٌ ساءك وعزيته. ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها، ولا تستطل عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد الريح، وتسد الريح إلا بإذنه، وإن اشتريت فهدي له منها، وإلا فادخلها سرا، ولا يخرج ولدك بشيء منه يغيظ به ولده. الله أكبر، ما أعظمه من حديث جامع. إذا عدنا إلى واقعنا اليوم، نجد أننا، وأقولها بكل مرارة وأسف، نبعد كثيرًا عن هذه الأخلاق، وعن هذه التوجيهات، وعن هذه النصائح في حق الجوار. بل لا أبالغ إذا قلت إن أحد الجيران قد ينزل ويجلس سنةً أو سنتين أو أكثر أو أقل، وأنت لا تعرف اسمه، فضلًا عن أن تصله أو تسلِّم عليه أو تهديه، إن لم يكن أيضًا قد يلحقه أذًى منك. ما أعظم الصور الجميلة التي نجدها اليوم في واقعنا المجتمعي في بعض الأحياء في مدينة الرياض، من وجود مجموعةٍ طيبةٍ أخيار ينظِّمون الصلاة والاتصال بين الجيران، بل إنهم قد استعملوا الوسائل الحديثة في وجود التواصل عبر الرسائل الجماعية للإخبار بما يسرُّ الجار، أو قد ينزل به